بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا ما يلي: سيتم تنفيذ حكم الإعدام في أحد المتهمين في صباح اليوم الباكر. رسالة في ليلة التنفيذ. أبتاه ماذا قد يحط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني. هذا الكتاب إليك من زنزانة مغرورة صخرية الجدران. لم تبق إلا ليلة أحيا بها، وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا فتاه لست أشك في هذا، وتحمل بعدها دثماني. لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني. ستمر يا أشك في هذا، وتحمل بعدها دثماني. الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمر في وجداني. يا هدني ألمي فأنشد راحتي، في بضع آيات من القرآن. والنفس بين جوانحي شفافة، دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذوق إلا أخيرا لذة إيماني. والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجاني. وعلى الجدال الصلب نافذة بها، بان الحياة غليظة القضبان. فأرى هجوما كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غليان. وعلى الجدال الصلب نافذة. هذا دمي سيسيل يجري مطفئا، ما ثار في جنبي من النيران. وفؤادي الموار في نبضاته سيكف من غده عن الخفقان. والظلم باق لن يحاطم قيده، موتي ولا أن يدي به قرباني. ويسير ركب البغي ليس يضيره، شاة إذا اجتثت من القطعان. ويسير ركب البغي ليس يضيره، شاة إذا اجتثت من القطعان. أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سوف يعلوها دجى نسياني، أو أنني سأكون في تاريخنا متآمرا أو هادما أوثاني أوثاني كل الذي يدريه أن تجرعي تجرعي كأس الندى التي ليس في إمكاني إمكاني أهوى الحياة كريمة لا قيد لا لا قيد لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وضاء نور الصبح كل مكان واستقبل السور بين وصوله يوما جديدا مشرق الألوان وسمعت أن قام التفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألبان وأتى يدو تعود بابنا سيدق باب السجن جلاداني وأكون باب هنيهة مترجحا بالحبل مشدودا إلى العيدان أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الآلام والأشجان إن ابنك المصفود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مداني إن ابنك مصفود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مدان فاذكر حكاية بأي يا الصبا قد قلتها لي عن هوى الأوطان وإذا سمعت نشيد أمي في الدجى تبكي شبابا ضاع في الريعان وتكتم الحسرات في أعماقها ألما تواريه عن الجيران فاطلب إليها الصفح عني إنني لا أبتغي منها سوى الغفران هذا الذي سطرته لك يا أبي يا أبي بعض الذي يجري بفكر عاني حتى إذا انتصر الضياء ومزقا بيد الجموع شريعة القرصان وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان.